بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فما زلنا في مجالسنا الغناء، مجالس المنطقة الشرقية، لقراءة وسماع كتب السنة النبوية، ومع المجلس 16 من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري من مجالس قراءة صحيح الإمام مسلم، زي ما قال الشيخ نتفائل. وبهذا المناسبة يا أخوان، في ترتيب قادم إن شاء الله قريب بإذن الله في شهر 5 بإذن الله، ليس عندنا، في جهة أخرى سيقرأ فيها صحيح الإمام البخاري إن شاء الله بإذن الله عز وجل. وهذا المجلس 16 من قراءة صحيح الإمام مسلم، ومع الشيخ عبد الله بن عمر في كتاب الفرائض. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فبأسانيدكما إلى الإمام مسلم رحمنا الله تعالى وإياه. قال كتاب الفرائض: حدثنا يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال يحيى خبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، باب الحق الفرائض بأهلها. فما أبى قيافة لأولى رجل ذكر. حدثنا عبد العال بن محمد وهو النرسي قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. حدثنا أمية بن إسلام العيشي قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد ولفظ بن رافع قال إسحاق حدثنا من قال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وحدثني محمد بن علي أبو كريب الهمداني وقال حدثنا زيد بن حباب عن يحيى بن أيوب عن ابن طاووس بهذا الإسناد نحو حديث وهيب وروح بن القاسم. باب ميراث الكلالة. حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرض فأتان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعودان ماشيين فأغمي علي فتوضأت ثم صب علي منه فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت. قلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث: يستفتونك كل الله يفتيكم في الكلالة. حدثنا محمد بن حاتم بن أبي قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جرج قال أخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم وبكر في بني سلمة يمشيان فوجدني لا أعقل فدع بما فتوضى ثم رشع علي منه فأفقت. فقلت: كيف أصرف في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان قال سمعت محمد كثير قال سمعت جابر بن عبد الله قال: عاد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مريض ومعه ابو بكر ماشيين فوجدني قد اغمي علي فتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فافقت. فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كيف اصنع في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت ايه الميراث. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا مازن قال حدثنا شعبه قال اخبرني محمد بن كثير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مريض لا عاقل فتوضا فصب علي من وضوئي فعاقلت. فقلت: يا رسول الله، انما يرثني كلاله. فنزلت ايه الميراث. فقلت لمحمد المنكدر: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال: هكذا أنزلت. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شمين وأبو عمرو العقادي حا وحدثنا محمد الثاني قال حدثنا وهب بن جرير قال كله عن شعبة بهذا الإسناد في حديث وهب بن جرير فنزلت آية الفرائض في حديث النضر والعقادي فنزلت آية الفرض وليس في رواية أحد منهم قول شعبة بن المنكدر. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم ومحمد المثنى ولفظ المثنى قال حدثنا أهل بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر ثم قال: إني لا أدعو شيئا أهم عندي من الكلالة، ما رجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما رجعته في الكلالة، وما أغلظ علي في شيء ما أغلظ علي في ما أغلظ علي فيه حتى طعن بصبعي في صدري. وقال: يا عمر، لا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، وإن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ولا يقرأ القرآن. وحدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن عيان عن السعيد بن ابي عروبه وحدثنا زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم بن رافع عن شبابه بن سوان عن شعبه كلاهما عن قتاده بهذا الاسناد نحوه باب اخر ايه نزلت في اخر ايه نزلت ايه الكلاله. حدثنا علي بن خشم قال اخبرنا وكيع عن ابن ابي خالد عن ابي اسحاق عن البراء قال اخر ايه نزلت من القران يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله. حدثنا محمد بن بشار محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال سمعت براء بن عازم يقول اخر ايه نزلت ايه الكلاله واخر سوره نزلت سوره براء واخر سوره انزلت براء. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عيسى وهو بن يونس قال حدثنا زكريا وعن ابي اسحاق عن البراء ان اخر سوره نزلت تامه سوره التوبه وان اخر ايه نزلت ايه الكلاله. حدثنا ابو كريم قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا عمار وهو بن زور بن رزيق عن ابي اسحاق عن البراء بمثله غير انه قال اخر سوره انزلت كامله. حدثنا عمرو بن النقد قال حدثنا ابو احمد الزبير قال حدثنا مالك بن المقبول عن ابي السفر عن البراء قال اخر ايه انزلت يستفتونك باب من ترك مالا فلورثته. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابو صفوان اموي عن يونس الايلي حا وحدثني حرب ما لا تبن يحيى واللفظ له قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا يونس بن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه دين فيسال هل ترك لدينه من قضاء فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه والا قال صلوا على صاحبك فلما فتح الله عليه الفتح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفي عليه دين فعليه قضاه ومن ترك مالا فهو لورثه. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل حاو حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي شيئا بن حاو حدثنا ابن امين قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن ابي ذئب كلهم عن الزهري بهذا الاسناد هذا الحديث. حدثنا محمد الرافع قال حدثنا شباب قال حدثني مرقى عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده ان على الارض من مؤمن ان على الارض من مؤمن الا انا اولى الناس به فايكم ما ترك دينا وضياعا فانا مولاه وايكم ترك مالا فالى العصبه من كان. حدثنا محمد الرافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن همام بن ابي قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل فايكم ما ترك دينا او ضيعه فدعوني فانا وليه وايكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان. حدثنا عبيد الله بن عاد العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي أنه سمع أبا حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك مالا فلورثة ومن ترك كلا فإلينا. وحدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا قندر حاوى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أن في حديث قندر ومن ترك كلا وليته. باب كتاب الهبات باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به مما تصدق عليه. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه باعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فإن العاد في صدقتك كالبيع يعود في قيه. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي عن مالك بن أنس بهذا الإسناد وزاد لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. حدثني أمية بن مسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا رواه بن قاسم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده عند صاحبه وقد أضاعه وكان قليل المال فأراد أن يشتريه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لا تشتريه وإن أعطيته بدرهم فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيه. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد غير أن حديث مالك وروحنا أتم وأكثر. حدثنا أحمد بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. وحدثنا عقيدة بن سعيد وابن رحم جميعا عن الليث بن سعد حاوى حدثنا المقدمي ومحمد بن ثنا قال حدثنا يحيى وابو القطان حاوى حدثنا ابن عمر قال حدثنا أبي حاوى حدثنا أبو بكر بن شداد قال حدثنا أبو سامة كل من عبد الله كلاهما عن نافع عن علي بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك. حدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زهري عن سالم عن أبي عمر أن عمر حمل على فرس في سبيل الله ثم رأى تباع فأراد أن يشتريه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك يا عمر. باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده. وسوف حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن أبي جعفر محمد بن علي عن ابن المسيب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يرجو في صدقته كمثل الكلب يقي ثم يعود في قيه فيأكله. وحدثنا أبو كريم محمد بن علي قال أخبرنا المبارك عن الأوزاعي قال سمعت محمد بن علي بن حسين يذكر بهذا الإسناد نحوه. حدثني حجاج بن شاهر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرم قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو ابن عمرو أن محمد بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بهذا الإسناد نحو حديثهم. وحدثني هارون وسعيد الأيلي وأحمد بن سعيد قال حدثنا مروي قال أخبرني عمرو وهو ابن حارث عن بكر أنه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل الذي يتصدق بصدقته ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيه ثم يأكل قيئه. وحدثنا محمد بن ثنا ومحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سيدنا سيبان بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العائد فيه بذلك العائد في قيئه. وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن الطاووس عن أبي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عاد في هبتك الكلب يقيم ثم يعود في قيء. حدثنا يحيى باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة. حدثنا يحيى قال قرأت على مالك عن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن نعمان بن بشير يحدثاني عن النعمان بن بشير أنه قال إن أباه به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجه. حدثنا يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن محمد بن عمان عن النعمان بن بشير قال أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما فقال كل بنيك نحلت؟ قال لا. قال فردد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن أبي عيينة حا. وحدثنا قتيبة بن رمح عن الليث بن سعد حا. وحدثني حرمات بن يحيى قال أخبرني يونس حا. وحدثني إسحاق بن إبراهيم وعبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كل من الزهري بهذا الأسناد. أما يونس وعمر في حديثهما ففي حديثهما كل بنيك وفي حديث الليث وابن عيينة كل ولدك. ورواية الليث عن محمد بن نعمان محمد بن عبد الرحمن بشيرا جاء بالنعمان. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثنا نعمان بن بشير قال وقد أعطاه أبوه غلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام؟ قال أعطانيه أبي. قال فكل إخوتك أعطيته كما أعطيت هذا؟ قال لا. قال فرده. فكل إخوتي أعطيته كما أعطيت هذا؟ قال فرده. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عماد بن عوام قال عن حسين عن الشعبي قال سمعت نعمان بن بشير حا. وحدثنا يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو الأحوص عن حسين عن الشعبي عن نعمان بن بشير قال تصدق أبي علي ببعض مالي فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد على صدقتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتاد بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عن موسى قال عن أبي أحيان عن الشعبي عن عمر بن بشير حا. وحدثنا محمد بن عبد الله بن مريم واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا وحيان التيمي عن الشعبي قال حدثنا عمر بن بشير أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها فالتوى بها سنة ثم بدا له فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني. فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنما هذا بنت رواحة عجبا أن أشهدك على الذي وهبت لابني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير كل ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم. قال كلهم وهبت له مثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جن. حدثني النبي قال حدثني قال حدثني سمعنا الشعبي أن عمر بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألك بنون سواهم؟ قال نعم. قال فكلهم أعطيت مثل هذا؟ قال لا. قال فلا أشهد على جور. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عاصم الأحمر عن الشعبي عن نعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي لا تشدني على جور. حدثنا محمد بن قال حدثنا عبده وعبد الله حاوى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم يعقوب الدرقي جميعا عن علي واللفظ ليعقوب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن نعمان بن بشير قال انطلق بأبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اشهد أني نحلت نعمان كذا وكذا من مالي. فقال كل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت نعمان. قال لا. قال فأشهد على هذا غيري. ثم قال أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. حدثنا أحمد العثمان النوفري قال حدثنا أسر قال حدثنا ابن عمرو عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال نحلني أبي نحلا ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد فقال كل ولدك أعطيت هذا؟ قال لا. قال أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ قال بلى. قال فإني لا أشهد. قال ابن عون فحدثت به محمد فقال إنما تحدث أنه قال قاربوا بين أولادكم. حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا أحمد بن عبد الله بن يوسف قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قالت امرأة بشير هل ابن غلامك واشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ابنة فلان سألتني أن أحلى ابن غلامي أن أنحل ابني غلامي وقال أشهد لي وقالت أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أله إخوة؟ قال نعم. قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت؟ قال لا. قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق. باب عمر. حدثنا يحيى قال قرأت على مالك عن شهاب بن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمره وله ولعقب فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطا وقعت في الموارث. حدثنا يحيى ومحمد بن روح قال أخبرني تحاوى حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب بن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عمر رجل عمره له ولعقب فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر ولعقبه غير أن يحيى قال في أول حديث أيما رجل أعمر عمرا فهي له ولعقبه. حدث عبد الرحمن بن سليم عبد قال أخبر عبد الرزاق قال أخبر النجر قال أخبر المشاب عن العمر وسنته عن حديث أبي سلمة عبد الرحمن جابر عبد الأنصاري أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقال قد أعطيتها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها من الجنة وعطاء وقعت في الموارث. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر كان الزهري يفتي به. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبي فذيك عن أبي ذئب عن أبي شابر عن أبي سلمة عبد الرحمن جابر وهو ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من أعمر في من أعمر عمرها له ولعاقبه فهي له بتلا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنى. قال أبو سلمة لأنه أعطى وقعت في الموارث وقطعت الموارث شرطه. حدثنا عبيد الله بن عمر القواري قال حدثنا قائد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر لما موت له. وحدثنا محمد بن قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ايوب عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله. حدثنا احمد بن قال حدثنا زيد قال حدثنا ابو زبير عن جابر يرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا احمد بن لفظ الله قال اخبرنا مخيط عن ابي زبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمره فهي للذي عمر حيا وميتا وعلى قبر. حدثنا ابو بكر بن هشام قال حدثنا محمد بن مشرق قال حدثنا حجاج بن ابي عثمان حاوى حدثنا بكر بن هشام وساكم ابراهيم عن وكيع عن سفيان حاوى حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا ابي عن جدي عن ايوب كل هؤلاء عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث ابي خيثمه وفي حديث ايوب بن زياد قال جعل الانصار يعمرون المهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسكوا عليكم اموالكم. حدثنا محمد بن رافع واسحاق بن منصور ولفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا المجرد قال اخبرنا ابو الزبير عن جابر قال اعمرت امراه بالمدينه حائطا لها ابنا لها ثم توفيت بعده وتركت ولدا له واخوه ولدا وله إخوة بنون للمعمرة فقال ولد المعمرة رجع الحائط إلينا وقال بنو المعمر بل كان لأبينا حياته وموته فاختصم إلى طارق مولى عثمان فدعا جابر فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لصاحبه فقضى بذلك طارق ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك وأخبر بشهادة جابر فقال عبد الملك صدق جابر فأمضى ذلك طارق فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم. حدثنا أبو بكر بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم ولفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا سفيان عن عمرو عن سليمان من يسأل طارق قضى بالعمرة للوارث قبل جابر عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن محمد بن شان قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة حدث عن طعن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة. حدثنا يحيى بن حبيب بن الحارث قال خالد يعني الحارث قال حدثنا سعيد قال قتادة عن طعن عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال العمرة الميراث لأهل. حدثنا محمد بن ثنا محمد بن شان قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن نضر بن انس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد غير أنه قال ميراث لأهلها وقال جائزة. كتاب النصيحة حدثنا مخيثم بن زهير بن حرب ومحمد بن مثنى العنزي واللفظ لابن مثنى قال حدثنا هو بن سعيد القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصية مكتوبة عنده. وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان عبد الله بن نمير وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلام عن عبيد الله بهذا الإسناد غير أنهما قال وله شيء يوصي فيه ولم يقل يريد أن يوصي فيه. وحدثنا مكمل الجحدر قال حدثنا عماد بن زيد وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي تقى كلام عن أيوب وحدثنا أبو طارق قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وحدثنا وهب بن سعيد قال حدثنا رافع قال اخبرني زيد وسامه بن زيد الليثي حدثنا محمد رافع قال حدثنا ابي فدك قال اخبرني هشام بن علي مسعود كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث عبيد الله وقول جميل لو شان يوصي فيه الا حديث ايوب فانه قال يريد ان يوصي فيه كروايه يحيى عن عبيد الله. حدثنا هارون بن عروه قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن هشام بن سالم عن ابي انس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال الا وصيته مكتوب عنده مكتوبه. قال عبد الله بن عمر ما مرت علي ليله منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك الا وعندي وصيتي. وحدثنا ابو طالب وحرمان قال اخبرنا ابن ابي قال اخبرنا انس عن حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا ابي عن جدي قال حدثنا عقيل حاوى حدثنا ابن ابي عمر وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الاسناد نحو حديث عمرو بن الحارث باب الوصيه بثلث. حدثنا حميد التميمي قال اخبرنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن النبي قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع من وجد اشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنه لي واحده فتصدق بثلثي مالي. قال لا قال قلت افتصدق من شطري قال لا. هذا الحديث قبل تولد عامر بن سعد ما كان له ابن وأما بعد ذلك فولد له ولد هو عامر الرهيب عنه. إن شاء الله أفهمتم يعني هذا هو قال لي ما ترى من أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي هذا في حالة المرض، وأما بعد ذلك فله أولاد كثير منهم عامر. جزاك الله. أحسن الله عليك. قال لا الثلث والثلث كثير إنك أن تذر فأتصدق بثلث مالي. قال لا قلت فأتصدق بشطري. قال لا الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ولست تنفقون نفقة تبتغي بها وجه الله إلا وجرت بها حتى لو كنت تجعلها في امرأتك. قال قلت يا رسول الله وخلف بعد أصحابي. قال إنك لن تخلف وتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا زدت به درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي على أصحابه هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. ولكن البائس سعد بن خولة قال رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. حدثنا قتيبة بن سعيد وبكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة وحدثنا أبو الطاهر وحرمة قال أخبرنا وهب قال أخبرنا نسعى وحدثنا إسحاق بن رمح بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كل عن الزهري بهذا الأسناد نحوه. وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الحفري وقال عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علي يعودني فذكر معنى حديث الزهري ولم يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن خولة غير أنه قال وكان يكره أن يموت بالأرض التي هجر منها. وحدثني زوير بن حرب قال حدثنا الحسن بن قال حدثنا زوير قال حدثنا سمك بن حرب قال حدثنا مصعب بن سعد عن أبي قال مريضت فأرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت فأبى. قلت فالنصف فأبى. قلت فالثلث. قال فسكت بعد الثلث فكان بعد الثلث جائزا. حدثني محمد بن مثنى وابن وشان قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن سماك بهذا الأسناد نحوه لم يذكر فيه فكان بعد ثلث جائزة. وحدثني قاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن النبي قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أوصي بمال كله. قال لا. قلت فالنصف. قال لا. قلت فقلت أبي الثلث. فقال نعم الثلث كثير. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا الثقفي عن أيوب السختي يعني عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من وليد سعد كلهم يحدثه عن أبي عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعود من كتف بكى. قال ما يمكنك. فقال قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعد اللهم اشف سعد ثلاث مران. قال يا رسول الله إنني مالك كثير وإنما يرث ابنتي فأوصي بمالي كله. قال لا. قال في الثلثين. قال لا. قال في النصف. قال لا. قال في الثلث. قال ثلث ثلث كي إن صدقتك من مالك صدقة وإن نفاقتك على عيالك صدقة وإنما تأكل امرأتك من مالك صدقة وإنك أن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس وقال بيده. وحدثني أبو الربيع العتكي وقال حدثنا حماد وقال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من وليد سعد قالوا مريض سعد بمكة فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده بنحو حديث ثقفي. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا هشام عن محمد بن حميد بن عبد الرحمن قال حدثني ثلاثة من وليد سعد لكن كلهم يحدثون بمثل حديث صاحبه. فقال مريض سعد بمكة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده بمثل حديث عمرو بن سعيد عن حميد الحميري. حدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال أحد أخبرنا عيسى يعني ابن يسحى وحدثنا بكر بن شبدة وبكر بن قال حدثنا بكر بن حا وحدثنا بكر بن قال حدثنا من كلهم عن هشام بن عروة عن أبي عن ابن عباس قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى ربي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلث وثلث كثير في حديث وكان كبير وكثير. باب وصول ثواب الصدقات. لما يتحدث أحمد بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وابن جبل عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصف هل يكفر عنه أن تصدق عنه؟ قال نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أحمد سعيد قال عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه مفتلتت نفسها وإني أظن ولو تكلمت تصدقت فلي أجر أن أتصدق عنها. قال نعم. حدثنا محمد عبد الله بن أبي قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه مفتلتت نفسها ولم توصي وأظن ولو تكلمت تصدقت فلا أجر إن تصدقت عنها. قال نعم. وحدثنا أبو كرم قال حدثنا مسامحة وحدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا شعب بن إسحاق وحدثنا أبو أمية بن إسلام قال حدثنا يزيد يعني ابن زوري قال حدثنا روح وهو ابن القاسم حاوى حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا جعفر بن كلهم عن هشام بن عروة في هذا الاستاذ ما ابو سمت وروح ففي حديثهما فهل لي اجر كما قال يحيى بن سعيد وما شعب بن جعفر ففي حديثهما افلها اجر كروايه ابن بش. حدثنا يحيى بن ايوب باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته. حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبه يعني ابن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل هو ابن جعفر عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع بها ولد صالح يدعو له. باب الوقف. حدثنا يحيى تميمي قال أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستمر فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه فما تأمر به؟ فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بعمر على أنه لا يباع أصلها ولا يفتع ولا يورث ولا يبقى. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القرى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن سبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل من أبي المعروف يطعم صديقا غير متمول فيها. قال فحدثت بهذا الحديث محمدا فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه قال محمد غير متأثر مالا. قال ابن عون وأنباني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثر مالا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زاحد حا وحدثنا إسحاق قال أخبرنا أزهر السمان حا وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا أبي عن كلهم عن ابن عون بهذا الإسناد مثله غير أن حديث ابن أبي زاد وأسر انتهى عند قوله أو يطعم صديقا غير متمول فيه ولم يذكر ما بعده. وحديث ابن أبي عدي فيه ما ذكر رسول من قوله وحدثت بهذا الحديث محمد إلى آخره. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعد عن سفيان عن ابن عون أن نافع عن ابن عمر عن عمر قال أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي وأنفس عندي منها. وساق الحديث مثل حديث ولم يذكر فحدثت محمد وما بعد باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. حدثنا يحيى بن التميمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن غول عن طلحة بن صلب قال سألت عبد الله بن أبي أوفى قال هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا. قلت فلما كتب على المسلمين الوصية أو فلما أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله عز وجل. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا مكيون حاو حدثنا بن أمير قال حدثنا أبي كلاه عن مالك بن مغنم بهذا الإسناد مثل له وغير أن في حديث مكيون. قلت فكيف أمر الناس بالوصية في حديث بن أمير؟ قلت كيف كتب على المسلمين الوصية؟ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن أبي وأبو معاوية عن الأعمش وحدثنا محمد عبد الله بن أبي قال حدثنا أبي وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي وعلى مسروق عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعير ولا أوصى بشيء. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن قرن كلهم عن جرير حاوى. حدثني علي بن الخشم قال أخبرنا عيسى وابن يوسف عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه واللفظ له قال اخبرنا اسمع بن علي عن ابن عمرو عن ابراهيم عن الاسود بن يزيد قال ذكروا عند عائشه عليا كان وصيا فقالت متى اوصى اليه؟ فقد كنت مسندته الى صدري او قالت حجري فدعا بالتصديق فلقد انخنث وفي حجري وما شعرت انه مات فمتى اوصى اليه؟ حدثنا سعيد بن وصل وقتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه وعمرو بن النقد واللفظ للسنن قالوا حدثنا سفيان عن سليمان الاحمر عن سعيد بن جبير قال النبي ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بل دمعه الحصى فقلت يا ابن عباس وما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال أتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فتنازعوا وما ينبغي عند نبي تنازع وقالوا ما شأنه أهجر استفهمه؟ قال دعوني فالذي أنا فيه خير أوصيكم بثلاث أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بينهما كنت أجيزهم. قال وسكت عن الثالثة أو قالها فأنسيتها. قال أبو إسحاق إبراهيم حدثنا الحسن بن مسلم قال حدثنا سفيان بهذا الحديث حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا ما كان عن مالك بن غوان عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس؟ ثم جعل تسيل دموع حتى رأيته على خديه كأنها نظام لؤلؤ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوني بكتف والدوات أو اللوح والدوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلم اكتب لكم كتابا لن تضلوا ولا تضلون بعده؟ فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن وحسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثر اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغاطهم كتاب النذر. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وليس في هذه الأحاديث أي دلالة للرافضة على الوصية لعلي ولا لغيره إنما أسف ابن عباس لما فيها من الخير وقد لخص ابن مسعود هذا بالوصية بما في كتاب الله عز وجل. والقراءة الآن عند الشيخ محمد الجبيلي. أحسن الله إليكم وبأسانيدكم إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال كتاب النذر قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد قال باب الأمر بقضاء النذر قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قال

إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني وتقاربا. وفي هذا يتبين لنا بعض الناس إذا حلف على شيء لا يأتيه أو لا يزور أخا له أو لا يفعل كذا وكذا يجعل يمينه مانعة له من فعل الخير سنوات طويلة. وما أحد أعظم من رسول الله تعظيما لله، ومع ذلك إذا حلف بالله ورأى يعني بترك يمينه خير كفر وأتى الذي هو خير. فالواجب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبد الله بن مراد الأشعري ومحمد بن علاء الهمداني وتقارب في اللفظ. قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألونه الحملان إذ هم معه في جيش العسرة ويغزوة تبوك. قال فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم. فقال والله لا أحملكم على شيء وافقته وهو غضبان ولا أشعر. فرجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد في نفسه علي. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي أي عبد الله بن قيس، فأجبته فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة ابتعاهن حينئذ من سعد، فانطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبون. قال أبو موسى فانطلقت إلى أصحابي بهن فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع ما قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته لكم ومنعه في أول مرة ثم أعطاه إياي بعد ذلك. لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقلوا، فقالوا لي والله إنك عندنا لمصدق ولا نفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنبر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه إياه ثم أعطاهم بعد فحدثهم بما حدثهم به أبو موسى سواء. قال حدثنا أبو ربيعة قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال عن أيوب عن أبي قلامة وعن القاسم بن عاصم عن زاد من الجرمي قال أيوب وأنا لحديث القاسم يحفظ مني حديث أبي قلابة. قال كنا عند أبي موسى فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال له هلما فتلكى. فقال هلما فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. فقال الرجل إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت أن لا أطعمه. فقال هلما أحدثك عن ذلك، إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في راط من الأشعريين نستحمله. فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. فلبثنا ما شاء الله، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهبي بل فدعا بنا فأمر لنا بخمس ذود غر الذراء. قال فلما انطلقنا قال بعضنا لبعضنا اغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا يبارك لنا. فرجعنا إليه فقلنا يا رسول الله إنا أتيناك نستحملك وإنك حلفت أن لا تحملنا ثم حملتنا فنسيت يا رسول الله. قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. فانطلقوا فإنما حملكم الله عز وجل. نعم، قوله هنا في الحديث عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري، وهو مشهور بكنيته ومشهور باسمه. والكنى على ثلاثة أنواع: من اسمه كنيته فلا يعرف له اسم كأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف والذي يكثر معنا في الأحاديث، ومنهم من هو مشهور بكنيته ولا يعرف له اسم اختلف في اسمه كثيرا كأبي هريرة، اختلف في اسمه على أكثر من 30 قولا، ولذلك غلبت عليه، والسبب أنها غلبت كنيته على اسمه فلا يعرف اسمه. ومنها ما عرف من عرف باسمه وعرف بكنيته، وقد صنف الإمام مسلم في ذلك الكنى والأسماء. نعم، وهنا والكنى الأصل في وضع الكنى هو للتشريف، ولذلك ورد في بعض الأحاديث وإن كان في ضعف كنوا أبناءكم قبل أن تغلب عليهم الألقاب. نعم، أحسن الله عليكم. وهل يكني الإنسان نفسه أو لا؟ يعني بعض الناس تجد لا زال يعني مبتدئا في العلم ويخرج كتاب أو رسالة وأبو فلان أبو فلان أبو فلان حتى كثرت الكنى. وبلغني يعني الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى أنه أراد أن يكتب في هذا، ثم لما وجد أن البخاري رحمه الله في صحيحه يقول قال أبو عبد الله

حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأني لج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله. باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى وزهير بن حرب ولفظ لزهير قالوا حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال فأوفي بنذرك. وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو سامة حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب. يستدل العلماء أن الصوم ليست من شرط الاعتكاف لأن عمر كان نذر أن يعتكف ليلة وفي الليلة طبعا ليس فيه صوم. جزاكم الله. قال وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو سامة حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن علاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا حفص بن غياث حا وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا محمد الجعفري قال حدثنا شعبة كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وقال حفص من بين عن عمر بهذا الحديث. أما أبو سامة والثقفي ففيه حديثهم اعتكاف ليلة. وأما في حديث شعبة قال جعل عليه يوما اعتكف وليس في حديث حفص ذكر يوم ولا ليلة. حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا جرير بن حازم أن أيوب حدثنا نافع حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثنا عمر الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة أو الجعرانة بعد أن رجع من الطائف قال يا رسول الله إني نذرت بالجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال فأعتكف يوما. قال لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخموس. فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس سمع عمر بن الخطاب أصواتهم يقولون أعتقنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال ما هذا؟ فقالوا أعتق الرسول صلى الله عليه وسلم سبايا الناس. فقال عمر يا عبد الله ذهب إلى تلك الجارية فخلي سبيلها. وحدثنا عبد المحمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال لما قفر رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف يوم. ثم ذكر معنا حديث جرير بن حازم حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وقال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع قال ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة فقال لم يعتمر منها. قال وكان عمر نذر اعتكاف ليلة في المسجد الحرام. ثم ذكر نحو حديث جرير بن حازم وعمر عن أيوب في الجاهلية اعتكاف ليلة في الجاهلية. نعم. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وقال حدثنا حجاج بن الهالي قال حدثنا احمد بن ايوب حا وحدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسحاق كلاهما عن نافع عن ابن عمر بهذا الحديث في النذر. وفي حديثهما جميعا اعتكاف يوم من باب وصحبه المماليك وكفاره من لقم عبده. حدثني ابو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا ابو عمانة عن فراس عن ذكوان عن ابي صالح عن زذان ابي عمر قال اتيت ابن عمر وقد اعتق مملوكا قال فاخذ من الارض عودا او شيئا وقال ما فيه من الاجر ما يسوى هذا الا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه او ضربه فكفارته ان يعتقه. وحدثنا محمد بن ثنا وابن بشر واللفظ المثنى قال حدثنا حدود جابر قال حدثنا شعبة عن فراس قال سمعت ذكواني يحدث عن زهذان أن ابن عمر رضي الله عنهما دعا بغلام الله فرأى بظهره أثرا فقال له أوجعتك؟ قال لا. قال فأنت عتيق؟ قال ثم أخذ شيئا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. وحدثنا أبو بكر من شيبة قال حدثنا وكيع وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن فراس بإسناد شعبة وأبي عوانة. أما حديث ابن مهدي فذكر فيه حدا لم يأته وفي حديث وكيع من لطم عبده ولم يذكر الحد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مير حا وحدثنا ابن مير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كيع عن معاوية بن سوي قال لطمت مولى لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني ثم قال امتثل منه فعفى. ثم قال كنا بني مقارن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحد فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقوها. قالوا ليس لنا خادم غيرها. قال فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن مير واللفظ لأبي بكر قال حدثنا ابن إدريس قال عن حصير عن هلال بن إساف أو عن ابن يساف قال عجل شيخ فلطم خادم له فقال له سويد بن مقرن عجز عليك إلا حر وجهها. لقد رأيتني سبع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. وحدثنا محمد بن المثنى والبشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حصي عن هلال بن يساف قال كنا نبيع البزة في دار سويد بن مقرن أخي النعمان المقرن فخرجت جارية فقالت رجل منا كلمة فلطمها فغضب سويد فذكر نحو حديث ابن إدريس. وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال لي ابن محمد بن كدر ما اسمه؟ قلت شعبة. قال محمد حدثني أبو شعبة العراقي عن سويد بن مقرن جارية له لطمها إنسان فقال له سويد أما علمت أن الصورة محرمة؟ فقال لقد رأيتني وإني لسبب إخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا خادم غير واحد فعمد أحدنا فلطمه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن مثنى عن وهب بن جهير قال أخبرنا شعبة قال لي محمد بن الكدري ما اسمك؟ فذكر مثل حديث عبد الصمد. وحدثنا أبو كامل الجهدري قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التميمي عن أبيه قال أبو مسعود البدري كنت أضرب غلاما لي بالصوب فسمعت صوتا من خلفي اعلم مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب قال فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو يقول اعلم مسعود اعلم أبا مسعود؟ قال فألقيت صوتا من يدي فقال اعلم أبا مسعود أن الله أخطر عليك منك على هذا الغلام. قال فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وحدثنا هو إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حاوى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن حميد وهو المعمري وعن سفيان حاوى حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان حاوى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفان قال حدثنا أبو عوانة كلهم عن الأعمش بإسناد عبد الواحد فذكر نحو حديث قال أن في حديث جرير فسقط من يدي الصوت ومن هيبته. وحدثنا أبو بكر أبو كريم محمد بن علاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن مسعود الأنصاري قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود الله أقدر عليك منك عليه. قال فالتفت وإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله. فقال ما إنك لو لم تفعل لفاحتك النار أو قال لمستك النار. وحدثنا محمد بن المثنى وابن شهر والأفضل بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة سليمان عن إبراهيم التيمي عن أبي مسعود رضي الله عنه كان يضرب غلاما فجعل يقول أعوذ بالله قال فجعل يضرب فقال أعوذ برسول الله فتركه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم والله لله أقدر عليك منك عليه. قال فأعتقى. وحدثني بشر بن خالد قال أخبرني محمد هو يعني ابن جعفر عن شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر قوله أعوذ بالله وأعوذ برسول الله. باب التغريض على من قذف مملوكه بالزنا. وحدثنا أبو كرمه شيبه قال حدثنا ابن ميرحة وحدثنا محمد بن عبد الله بن مر قال حدثنا أبي قال حدثنا فضيل بن غزوان قال سمعت عبد الرحمن بن أبي نعيم قال حدثني أبو هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. وحدثنا هو أبو كرمه قال حدثنا أبو كرمه وحدثني زهير بن محمد قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال لهم عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد وحديث ما سمعته القاسم نبي الله صلى الله عليه وسلم نبي التوبة. باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبسه ولا يكلفه ما يغلبه. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبي كرمه قال لما شاء المعروف بن سويد قال ما ركنا أبي ذر من ربذا وعليه برد على غنم مثله. فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة. فقال إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام وكانت أمه أعجمية فعيرته بما فسكان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت يا رسول الله من سب الرجال سب أبا هو أمه. فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم ما تأكلون والبسوهم ما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبون فإن كلفتم فأعينوهم. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حاوى حدثنا أبو كريم قال حدثنا معاوية حاوى حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن موسى كلهم على مشبه هذا الإسناد وزاد في حديث زهير بن أبي معاوية بعد قول إنك امرؤ فيك جاهلية قال قلت على حال ساعتي من الكبر. قال نعم. وفي رواية أبي معاوية نعم على حال ساعتك من الكبر. وفي حديث عيسى فإن كلفه فيغلبه فليبيعه. وفي حديث زهير فليعنه عليه وليس في حديث أبي معاوية فليبيعه ولا فليعنه انتهى عند قوله ولا يكلف ما يغلب. حدثنا حدود مثنى قال بشار والأفضل مثنى قال حدثنا حدود جافر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحداب عن المعروف بن سويد قال رأيت أبي ذر عليه حلة على غلام مثله فسألت عن ذلك فقال ذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لا فقال صلى الله عليه وسلم فيك جاهلية إخوانكم وخوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه ما يأكل ويلبسه ما يلبس ولا تكلفهم ما يغلون فإن كلفتهم فعينهم عليه. وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سار قال أخبرنا عمرو بن الحارث أنه بكير من الأشياء حدثوا عن العجلان المولى فاطمة عن النبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل لما يتوقع. حدثنا القانب قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن النبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل فإن كان طعامه مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. قال داود عن لقمة أو لقمتين. باب ثواب العبد وأجره وإذا نصح لسيده أحسن عبادة الله. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده أحسن عبادة الله فله أجره مرتين. وحدثني جرير بن حرب محمد بن ثنا قال حدثنا يحيى وهو القطان حا وحدثنا ابن مير قال حدثنا أبي حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن مير وأبو سامة كلهم عن عبيد الله حا وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا أسامة جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث مالك. وحدثني أبو طاهر وحرملة يحيى قال أخبرني وهب قال أخبرني يونس عن هشام قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك للمصلح أجران والذي نفسه أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. قال وبلغنا أن أبو هريرة رضي الله عنه لم يكن يحج حتى مدد أمه لصحبته. قال أبو طاهر في حديث للعبد المصلح ولم يذكر المملوك. حدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا أبو سفيان الأموي قال أخبرني يونس عن هشام بهذا الإسناد ولم يذكر بلغنا وما بعده. وحدثنا أبو كرمه شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجر. قال فحدثتها كعبة قال كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد. وحدثني زهير بن حرب قال حدثني جرير عن عمش بهذا الإسناد وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر هم المنبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعمة ألا. باب من أعتق شركا له في عبد. حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له ما لم يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصا وصفه معتق عليه لابد ألا فقد عتق منه ما عتق. وحدثنا ابن أمية قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن أبي عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عتق شركه له من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق. وحدثنا شيبة بن فروخ قال حدثنا شيبة بن حازم قال النافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عتق نصيب له عبدا فكان له من المال قادر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل وإلا فقد عتق منه ما عتق. وحدثنا خديجة بن سعيد محمد بن محمد بن سعيد حاوى حدثنا محمد بن الأحذر عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد حاوى حدثنا أبو الربيع كما أبو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد حاوى حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي كلاهم عن أيوب حاوى حدثنا إسحاق منصور قال أخبرنا الرزاق عن جريج قال أخبرنا إسماعيل بن أمية حاوى حدثنا محمد الرافع قال حدثنا أبو الربيع كان من أبي حاوى حدثنا حاوى بن سعيد الأيلي قال أخبرنا المهم قال أخبرنا أبو سلمة أخبرني أسامة يحيى بن زيد قل له هؤلاء النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس بحديثه ولم يكن له مال فقد عتق منه عتق إلا بعد أيوب ويحيى بن سعيد فإنهما ذكر هذا الحرف في الحديث وقال أنا يدري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قباله وليس في رواية أحد منهم سمع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بحديث الليث بن سعد. وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر كلاهما ابن عينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق عبدا بينه وبين آخر خوب عليه في ماله قيمة عدل ولا وكس ولا شطط ثم اعتق عليه من في ماله إن كان موسرا. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد. وحدثنا محمد بن ثنا وحمد الشهر واللفظ بن ثنا قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن هيك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يا ضمن. وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد قال من اعتق شقيصا من مملوك فهو حر في من ماله. وحدثنا عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن النضر بن أنس عن بشير بن هيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شقيصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسلم محمد بن شرق قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن الخشرم قال حدث أخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد في حديث عيسى لما يستسعى في نصيب الذي لم يعطِ غير مشقوق عليه. وحدثنا علي بن حجر السعد وأبو بكر بن شيبة وزير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وابن علية عن أيوب عن أبي قلبة عن ابن هلب عن إمرأة بن حصين رضي الله عنه رجل اعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم الرسول صلى الله عليه وسلم فجزاهما ثلاثة ثم أقنى بينه فاعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد حاوى حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن وابن أبي عمر عن الثقفي كلاهم عن أيوب بهذا الإسناد أما حمام فحديثك رواية ابن علية وأما الثقفي في حديث أن رجل من الأنصار أوصى عند موته فاعتق ستة مملوكين. وحدثنا محمد بن هلال الضرير وأحمد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث ابن علية وحماد باب جواز بيع المدبر. حدثنا أبو ربيع سليمان بن داود العتيقي حدثنا همام يعني ابن زيد عن عامر بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجل من الأنصار هو أول موضع يرد فيه اسم أبو الربيع سليمان بن داود العتكي هو الزهراني الذي يرد كثيرا أبو الربيع الزهراني هو هذا الرجل. نعم صلى الله عليكم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من رجل من الأنصار اعتق غلاما له عن دبر فلم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفع إليه. قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول عابدا قبطيا مات عام أول. حدثنا أبو بكر بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال أنه سمع قال سمع عمرو جابر يقول دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره فباعه الرسول صلى الله عليه وسلم قال جابر فاشتراه ابن النحام عابدا قبطيا مات عام أول في إمارة بن الزبير. وحدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد عن سفيان جابر عن رسول الله في المدبر فذكر نحو حديث حماد عن عبد المدين. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن الحزام عن عبد المجيد بن سهيل عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله حاوى حدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن الحسين عن الحسين بن ذكوان المعلم عن قال حدثني عطاء عن جابر حاوى حدثنا ابو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابي عن ماطر عن عطاء بن ابي رباح عن ابو الزبير عن عبد المدين عن جابر بن عبد الله حدثهم عن في بيع المدبر كل هؤلاء قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث حماد وابن عنيت عن عمرو عن جابر باب كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدياب والقصاص والديات باب القسامة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيى وابن سعيد عن بشير عن بشير بن يسار عن سالم بن ابي حثمة قال يحيى وحسبه قال عن رافع بن خديج انهما قال خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن سعود بن زيد حتى اذا كان بخيبر تفرق في بعض ما هنالك ثم اذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفن ثم اقبل الى صلى الله عليه وسلم وحويصة بن سعود وعبد الرحمن بن سهل وكان اصغر القوم فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه فخرج صلى الله عليه وسلم كبد يعني الكبرى او قال الكبرى في السن او يعني الكبرى في السن فصامت فتكلم صاحبه وتكلم معه فذكروا الرسول صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل فقال لهم اتحلفون خمس يمين فتستحقون صاحبكم او قال قاتيلكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد قال فتبريكم يهود بخمسين يمينا قالوا وكيف نقبل ايمان قوم كفار. فلما الرسول ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى عقله. وحدثني عبيد الله بن عمر القواري قال حدثنا محمد بن سير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل عن سهل بن ابي حثمه ورافع بن خديج ان محيص بن سعود عبد الله بن سهل انطلق قبل خيبر فتفرق بن خلف قدير عبد الله بن سهل فاتهموا يهود فجاء اخوه عبد الرحمن وابن عمه هويصة ومحيص بن رسول الله فتكلم عبد الرحمن في امر اخيه وهو اصغر منه فقال رسول الله كبر الكبرى او قال ليبدا الى اكبر فتكلم تكلم في أمر صاحبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا لا أمر لم نشهده كيف نحلف. قال فتوبريكم يهود وإيمان 50 منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار. قال فوده رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي. قال سألوا فدخلت مربدا لهم يوما فركضت ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها. قال حماد هذا أو قال نحوه. وحدثنا القواري قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا سعيد بن بشير أبو شيبة سعد بن أبي حثمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرناه وقال في حديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي ولم يقل في حديث فركضتني ناقة. وحدثنا عمرو ناقة قال حدثنا سفيان بن عينة حاوى حدثنا محمود بن ذن قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفية جميعا عن يحيى عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سعيد بن أبي حثمة ذكر ابن حوي حديثهم. وحدثنا عبد الله بن مسافة بن قعنق قال حدثنا سليمان بن يسار عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن بلال بن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن عبد الله بن سالم بن زيد ومحيص بن سعود بن زيد الأنصاري ثم من بني حارثة خرج ليخبر في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وهي يومئذ صلح وأهلها يهود. فتفرق الحجين فقتل عبد الله بن سعيد فوجد في شرابات مقتولا فدفنه صاحبه ثم أقبل إلى المدينة فمشى أخو المقتول عبد الرحمن بن سهيل ومحيص وحويص فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم شأن عبد الله وحيث وقتل فزعم بشير أنهم فزعم بشير وهو يحدث عمن أدرك فزعم بشير وهو يحدث عمن أدرك من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال تحلفون 50 يمين وتستحقون قاتلكم أو قال صاحبكم. قالوا يا رسول الله ما شهدنا ولا حضرنا فزعم أنه قال فتوريكم يهود ب50. فقالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم الكفار. فزعم بشير أن الرسول صلى الله عليه وسلم عقلهم عندي وحدثنا يحيى بن قال أخبرنا بشير بن سعيد عن بشير بن يسار رجل من أنصار بني حذرة يقال له عبد الله بن سعيد بن زيد. انطلق وهو ابن عم له يقال له محيصة بن سعود بن زيد وساق الحديث منه في حديث الليثي إلى قوله فوداه الرسول الله صلى الله عليه وسلم عنده. قال يحيى فحدث لي بشير بن يسار قال أخبرني سعيد بن أبي حثمة قال لقد راكضتني فريضة من تلك الفرائض بالمربدي. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا بشير بن يسار الأنصاري قال عن سعيد بن أبي حثمة الأنصاري أنه أخبره النفر منهم طلق إلى خيبر فتفرقوا به فوجدوا أحدهم قتيلا وساق الحديث وقال لي فكره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه 100 من إبل الصدقة. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا بشير بن عمر قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني أبو ليلى عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سالم عن سعيد بن أبي حثمة أنه أخبره عن رجال من كبار قوم أن عبد الله بن سالم محيصة خرج إلى خيبر من جهة أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سالم قد قتل وطرح في عين أو فقير فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتم. فقال والله ما قتلناك. فما أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك. فما أقبل هو وأخوه ويصد وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سعيد فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السنة ويتكلم محيصة ثم تكلم محيصة. فقال رسول الله أما إما أن يدعو صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب رسول الله إليهم في ذلك فكتبوا إن والله ما قتلنا. فقال رسول الله محيصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون تستحقون دم صاحبكم. قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود. قالوا ليسوا مسلمين. فدور رسول الله عندي فبعث إليهم رسول الله 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. فقال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا أنه قال أخبرني يونس بن هشام قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسلمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنه رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الخصامة على ما كانت عليه في الجاهلية. وحدثنا محمد بن قال حدثنا أبو الرزاق قال أخبرني مجرد قال حدثنا أبو هشام بهذا الإسناد. نعم إبهام الصحابي لا يضر صحة الحديث لأن الصحابة عدول جميعا فالإبهام في هذا الطبقة لا يضر. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو هشام بهذا الإسناد فذكر مثله وزاد وقضى الرسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتلين الدعوة على اليهود. وحدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب وهو بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي أنصار بن هشام بن سلامة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار أخبره عن ناس من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث ابن جرير باب حكم المحاربين والمرتدين. وحدثنا يحيى بن يحيى المتيمي وأبو بكر بن شيبة تكلموا عن هشام ولفظ اليحيى قال أخبرني هشام عن عبد العزيز بن صيبة وحمد عن أنس مالك أن ناس من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتوى وقال لهم رسول الله إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا فصاحوا ثم مالوا على الرعاية فقاتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في إثرهم أو أثرهم فأوتي بهم فقاطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. وحدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن شيبة واللفظ لأبي بكر قال حدثنا ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة قال حدثني أبو أنس أن نفر من عوكل ثمانية قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم فبايعوا الإسلام فاستوقموا الأرض وسقمت أو سقمت وساقمت أجسامهم فشكوا ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبواله وألبانه. فقالوا بلى فخرجوا فشربوا من ألبانه وألبانه فصحوا من أبواله وألبانه فصحوا فقتلوا الراعي وضاردوا الإبل. فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فبعث في أثاره فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. قال من الصبح في رواته واضطردوا النعم وقال وسمرت أعينهم. وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي رجاء مولى أبي قلابة قال أبو قلابة حدثنا أنس بن مالك قال قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم قوم من عكل أو قال عرانية فاجتووا المدينة فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيقاع فأمر من يشرب من ألبانيا وألبانيا من أبواله وألبانيا. فذكر معنى حديث حجاج بن أبي عثمان قال وسمرت عينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. حدثنا محمد بن مثال قال حدثنا معاذ بن معاذ حوى حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أزهر سليمان قال حدثنا ابن عون قال حدثنا أبو رجاء مولى أبي قلابة عن قلابة قال كنت جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فقال للناس ما تقولون في القسامة؟ فقال عباسة قد حدثنا أنس مالك كذا وكذا فقلت إياي حدث أنس فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم وساق الحديث بنحو حديث أيوب وحجاج قال أبو قلابة فلما فرغت قال عباسة سبحان الله قال أبو قلابة فقلت أتتهمون يا عباسة؟ قال لا هكذا هكذا حدثنا أنس بن مالك لن تزال بخير أهل الشام ما دام فيكم هذا وقال مثل هذا. وحدثنا الحسن بن شيبان الحراني قال حدثنا مسكين وهو ابن بكير الحراني وقال أخبرنا الأوزاعي وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الداري قال أخبرنا حدود سمع الأوزاعي أن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال خدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 80 نفر من عكرمة فذكر ابن حبيب وزاد في الحديث ولم يحسمهم. وحدثنا عمر بن عبد الله قال حدثنا مالك بن ابن إسماعيل قال حدثنا زهير عن سماك بن حرب عن وائل بن قرة عن أنس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرين أتى فأسلم وبايعه وقد وقع من مدينة المومو وهو البرسام. ثم ذكر أنه حديث وزاد وعنده شباب من الأنصار خير ومن 20 فأرسلهم إليهم وبعث معهم قائدا يختص أثرهم. حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس حاء وحدثنا ابن مسنة قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قتادة عن أنس وفي حديث همام خادم على النبي صلى الله عليه وسلم رسول من رنيت وفي حديث سعيد من عكرمة ورنيت بن فذكر ابن حديث فذكر ابن حديث محدث الفضل المسلم العرج قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا سامي حدثنا يزيد بن سرع عن سليمان التيمي عن أنس قال إنما سامر النبي صلى الله عليه وسلم عين أولئك لأنهم سامروا عين الرعاء الرعاء. باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل المرأة. حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن الشارب واللفظ المثنى قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس مالك أن يهودي قتل جارية على أوضاح الله فقتلها بحجر قال فجيء بها للنبي صلى الله عليه وسلم وبها رمى فقال لا أقتلك فلان فأشارت برأسها إلا فقضم قال لا الثانية فأشارت برأسها إلا ثم سأل الثالثة فقالت نعم وأشارت برأسها فقتل الرسول صلى الله عليه وسلم بين حجر. وحدثني يحيى بن حبيب الحارث قال حدثنا خالد بن عبد الحارث حاوى حدثنا أبو خليفة قال حدثنا ابن إدريس كلاهم عن شعبة بهذا الإسناد ذكر أبو عبيد بن إدريس فرضى خرسه بين حجر. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رجل من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها وعلى حلي لها ثم ألقاه في الخليفة فرضى خرسه بالحجارة وأخذ فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بأن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات. وحدثني إسحاق بن منصور أخبر محمد بن بكر قال أخبر مجرد قال أخبرني معمر عن أيوب بهذا الإسناد فذكر مثل. وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس مالك أن جارية وجد رأسه وقد رد بين حجر فسألوه من صنع هذا بك فلان فلان حتى ذكر اليهود فأومأت في رأسه فأخذ اليهود فأقر فأمر به رسول الله أن يرد رأسه بحجارة. هذه الأحاديث حجة على أبي حنيفة رحمه الله بأنه لا يجب القصاص بالقتل بالمثقل، وهناك قد قتلوه بالمثقل بالحجر ولكن رزوا رأسه. جزاكم الله. نعم هذا طبعا التبويب هذا يعني اعترض علي بعض الإخوان بالأمس هو الأخ فهد القحطاني وهو من طلابي يعني يقول هنا ثابت تماما أن بعض التبويبات فيها رد على الأحناف وأنها تنبي عن الفقه الشافعي. وعلمه الرماية كل يوم فلما استد اشتد ساعده وماني قالوا استد نعم اشتد نعم قالوا استد نعم أحسنت استد واشتد جيد. فأنا لا ليس عندي اعتراض على هذا أن التبويب حصل فيه خاصة في تبويب النووي حصل فيه زيادات وحصل فيه كذا. أنا أتكلم عن أصل التبويب الصحيح مسلم. أصل التبويب الصحيح مسلم ثابت من وضع الكتاب وثابت في النسخ المغربية وأهل المغرب هم من أعرف الناس بصحيح مسلم فليس عمل المشارقة حجة على المغاربة على الإطلاق. التبويب الذي ترونه في بعض الكتب الآن في بعض الصحيح هو منقول من شرح النووي. النووي بنى على تبويب الإمام مسلم وأضاف إليه وزاد أو أن النسخة التي وقعت للنووي ليس فيها التصريح بالأبواب لأني ذكرت لكم وقد قرأته لكن لا أثبته الآن لما أرجع إلى مراجعي أعرف أن أصل تبويب مسلم كان في الحواشي لم يدخله في صلب الكتاب فحصل هذا اللبس. وقد قارنت بالأمس أنا والدكتور عادل على نسخة ابن خير فوجدنا مطابقة في بعض الأبواب سأذكرها لكم في محلها وبعض الأمكنة ليس فيها تبويب أخذناها من تلك النسخة. فأصل التبويب للإمام مسلم وقد نص على هذا القاضي عياض وذكر في بعض مواطن بوب عليه مسلم بكذا وكذا. فيعني الكلام واضح جدا أن كتاب مسلم مبوب لكن هل حصل هناك تعديلات أو إضافات؟ نعم أقول نسخة النووي شرح النووي نعم حصل فيها إضافات وهذا التعديل الذي ذكرناه. الله يكرمك. أحسن الله عليك. أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. تفضل. هل من العلماء أيضا من قال بهذا أيضا العلماء القدامى؟ لا هو هي القضية أول من ذكر هذا ابن الصلاح والنووي أن مسلم غير مبوب ثم بنى الناس عليه وليس حجة في هذا. لو كان عندنا من تلامذة الإمام مسلم أو مسلم نفسه نص على أن كتابه غير مبوب أو كذا لا أخذنا بهذا الكلام. لكن تأويل هذا كما ذكرنا لكم أن النسخة التي وقعت النووي ربما تكون نسخة ليست هي الأصل أو ليست هي أو لم يكن التبويب واضح فيها. قد يكون الإمام مسلم جعل باب هكذا وهو أضاف بعض العناوين أو يكون مسلم أهمل التبويب في بعضها، لأني وجدت في نسخة ابن خير بعضها باب منهم أو كلمة باب فقط، وتولى الإمام النووي إضافة هذا في شرحه. نعم. قراءة عند الشيخ يحيى الحربي. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، باب ثبوت القصاص بالقتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات. هذا قراءة. يلا سكر. نعم. باب الصائل، باب الذي باب الصائل على نفس الإنسان وعضوه إذا دفع المصول عليه فأتلف نفسه وعضوه ولا ضمان عليه. حدثنا محمد بن المثنى قال وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين قال قاتل يعلى بن أمية أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فنزع ثنيته وقال المثنى ثنيته فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أيعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له. وحدثنا محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء عن أبي يعلى عن يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني أبو غسان إسماعيل قال حدثنا معاذ عن ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زواب نوف عن عمران بن حصين أن رجلا عض ذراع رجل فجذبه وسقط ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطله وقال فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطله وقال أردت أن تأكل لحمه. وحدثني أبو غسان إسماعيل قال حدثنا معاذ عن ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن بديل عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى أن أجير يعلى بن منيع عض رجلا ذراع فجذبها فسقط ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال أردت أن تقضمها كما يقضم الفعل. وحدثنا أحمد بن عثمان فقال حدثنا قريش بن أسعد عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين أن رجلا عض يده رجلا فانتزع يده فسقط ثنيته أو ثناياه فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني تأمرني أن أمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفعل ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها. حدثنا شيبان بن فضل قال حدثنا من قال حدثنا عطاء عن صفوان عن صفوان بن يعلى بن منيع عن أبي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد عض يده رجل فانتزع يده فسقط ثنيته يعني الذي عضه وقال فابطل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أردت أن تقدمه كما يقدم الفحل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سمع قال أخبرنا ابن جوزي قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى بن منيع عن أبي قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك قال كان يعلى يقول تلك الغزوة أوثق عملي عندي قال عطاء قال صفوان قال يعلى كان لي أجير فقاتل إنسان فعض أحدهما يد الآخر قال لقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر فانتزع المعضوض يده من فيه العاض فانتزع إحدى ثنيته فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته. وحدثنا عمرو بن زار قال أخبرني إسماعيل بن بوان قال أخبرني ابن جوزي بهذا الإسناد نحوه باب إثبات القصاص بالإسناد وما في معناها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان مسلم قال حدثنا أحمد قال أخونا ثابت عن أنس أن أخت ربيع أم حاتم أخرج واحد إنسان فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص فقالت أم ربيع يا رسول الله يقص يقتص من فلانة والله لا يقتص منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم ربيع القصاص كتاب الله قالت لا والله لا يقتص منها أبدا قالت فما زالت حتى قبل الدية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله الأبواب باب ما يباح به دم المسلم. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حفص بن عياض وأبو معاوية وكيع عن عبد الله بن موعن مسوق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزان والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وحدثنا ابن قال حدثنا أبي حاوى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا حاوى حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وحدثنا ابن محمد قال محمد بن ثنا واللفظ لأحمد قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن موعى مسوق عن عبد الله قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاث نفر التارك للإسلام الفارق للجماعة أو الجماعة شك فيه أحمد والثيب الزاني والنفس بالنفس. قال الأعمش فحدثت به إبراهيم فحدثنا عن أسد عن عائشة مثله حدثنا حجاج بن شعبة والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن عموس قال عن شيبان عن الأعمش بالإسناد هذين جميعا نحو حديث سفيان ولم يذكر في الحديث قول والذي لا اله غيره. باب بيان اثم من سن القتل. وحدثنا ابو بكر بن شيبه ومحمد عبد الله بن اميه والافضل بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه عن عمش عن عبد الله بن مسوق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها لانه كان اول من سن القتل. وحدثنا عثمان بن شيبه قال حدثنا جريح وحدثنا اسحاق بن قال اخبرنا جرير وعيسى بن يوسف وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الاعمش بهذا الاسناد وفي حديث جرير وعيسى ابن يونس لانه سن القتل لم يذكر اول. باب المجازات بالدماء في الآخرة وأنه أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن أبي ومحمد بن عبد الله بن المولى جميعا عن وكيع عن عمش حاء. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد سليمان وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وحدثنا عبد الله بن عاد قال حدثنا بك حاء وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن حارث حاء وحدثنا بشم خالد قال حدثنا محمد جعفر حاء وحدثنا ابن مثنى وبشار قال حدثنا ابن أبي عدي. نقل العباد أول ما يقضى في يعني الدماء وما في حقوق الله فالتوحيد أحسن الله. تعيد الفائدة يا شيخ. أول هذا ورد في هذا الحديث أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة بالدماء، هذا في حقوق العباد، وأما في حقوق الله فأول ما يصل من التوحيد ثم من الصلاة. أحسن الله عليك. وحدثنا عبيد الله بن عبد قال حدثنا ابي حاء حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حاء حدثنا بشم خالد قال حدثنا محمد بن حاء وحدثنا من مثنى بن وشاء قال حدثنا ابن عبيد كل عم شو عن عم شعبه يعني بوال عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير ان بعضهم قال عن شعبه يقضي وقال بعضهم يحكم بين الناس. باب تغليظ حمى الدماء والعوض والمال. حدثنا ابو بكر بن شبه يحيى بن حبيب الحارث وتقاضى في الافضي قال حدثنا عبد الله الثقفي عن ايوب عن السيرين عن ابن ابي بكر وعن ابي بكر وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الزمان قد استدار كهيئه يوم خلق الله السماوات والارض السنه 12 شهرا منها اربعه حرم ثلاث متواليات ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ووجب شهر مضى والذي بين جمادى وشعبان. ثم قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم ومالكم قال محمد وأحسبه قال وأعواضكم حرام عليكم كحومة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم سيألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي ظلالا يضرب بعضكم إيقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغاية فلعل بعض من يبلغه يكون أو علىه من بعض من سمعه. ثم قال ألا هل بلغت؟ قال ابن حبيب في روايته ورجب مضاف في رواية أبي بكر فلا ترجع بعد. حدثنا نصر بن الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الله بن عون. هذا الحديث إشكال حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، لأن هناك يرد السؤال بأن في التشبيه لا بد من أن يكون المشابه به أقوى من المشابه، كما أن الأسد أقوى في الشجاعة فيقال زيد كالأسد، وها هنا حرمة الدماء والأموال والأعراض أقوى وأشد من حرمة اليوم من حرمة الشهر من حرمة البلد، فكيف يشبه الأقوى بالأضعف؟ فيجيب عنه العلماء رحمهم الله بأن التشبيه هنا لأجل الشهرة، بأن حرمة اليوم وحرمة الشهر وحرمة البلد كان أشهر عندهم من حرمة الدماء والأعراض والأموال، ولذا شبهه، يعني ينبغي في المشابه به أن يكون أقوى وأشهر، وها هنا كان أشهر، جزاكم الله خير. وحدثنا نصر بن علي جهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الله بن عمرو عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي قال لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره واخذ انسان بخطامه فقال اتدرون اي يوم من هذا؟ قال الله ورسوله اعلم. حتى ظننا انه سيسميه سوى اسمه قال فقال اليس بيوم نحو؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فاي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم. قال اليس بذي الحجه؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فاي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم. قال حتى ظننا انه سيسميه سوى اسمه قال اليس بالبلده؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فان دماءكم ومالكم وعرضكم عليكم حرام كحومه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فليبلغ الشاهد الغائب. قال ثم انكفى إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن مسعد عن ابن معاون قال حدث قال محمد قال عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي قال لما كان ذاك يوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بعير قال ورجل آخذ بزمامه أو قال بخطامه فذكر نحو حديث يزيد بن زويع. وحدثنا محمد بن محمد بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قوة بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن رجل آخر هو في نفسه أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكر حا. وحدثنا محمد بن عمرو بن جبل وأحمد بن خراش قال حدثنا أبو عامر وعبد الملك بن عمرو قال حدثنا وسند يحيى بن سعيد وسمى رجل حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم نحي فقال أي من هذا؟ وقال وسأقول الحديث بمثل حديث ابن عون غير أنه لا يذكر أعواضكم ولا يذكر ثم انكفى لكبشين وما بعده. قال في الحديث كحومة يومكم هذا بشهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم القتل قولنا ربكم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. باب صحة لقاء بالقتل تمكين ولي القتل من قصاص واستحباب طلب العفو من. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس عن سماك بن حفن عن عقم بن وائل حدثه قال أباه حدثه قال إني لقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل يقود آخر بنسعة قال يا رسول الله هذا قتل أخي. قال رسول الله لما قتلته؟ قال إنه لو لم يعترف فقمت عليه البينة. قال نعم قتلته. قال كيف قتلته؟ قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قوانيه فقتلته. فقال لو نمس صلى الله لك من شيء تؤدي عن نفسك؟ قال مالي مال إلا كسائي وفأسي. قال فترى قومك يشتهون. قال أنا أهون على قومي من ذاك فهم إليه بنسعته. وقال دونك صاحبك وانطلق به رجل. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله. فرجع فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال: لا يا نبي الله لعله. قال: بلى. قال: فإن ذاك كذاك. قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله. وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا سعيد بن سنان قال: حدثنا شيخ قال: أخوانا سمعني من سالم عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلا فقاد ولي المقتول منه فانطلقه في عنقه نسعة يجرها، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار. فأتى رجل رجل فقال له: ما قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فخلى عنه. قال إسماعيل بن سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال: حدثني ابن أشوع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه وأبى. باب دية الجنين ووجوب دية في القتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي شعبة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوة عبد أو أمة. وحدثني قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن أبي شعبة عن ابن سيب عن أبي هريرة أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بقوة عبد أو أمة، ثم المرأة التي قضى عليها بالقوة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على صبتها. وحدثني أبو الطاهر قال: حدثنا محاوة حدثنا محاوة تلحيات التجيب قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن سيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أبو هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذين فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتهما في بطنها فاقتسموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية امرأتها على عاقلتها وغرتها ولدها ومن معهم. قال حمل بن نابي قال: هذيل يا رسول الله كيف أغرم من لا شيب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من أخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. وحدثنا عبد بن حنين قال: اخبرنا عبد الرزاق قال: اخبرنا معه عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال: قال اقتتلت امرأتان وساق الحديث بقصته ولم يذكر ورثها ولا دله معه. قال قائل فقال قائل: كيف نعقل من لم يسم ولم يسم حمل بن مالك؟ وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحمري قال: اخبرنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن عبيد بن نصيلة الخزاعي عن مغيرة بن شعبة قال: عن عبيد بن ضرية الخزاعي عن مغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة ضربتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها. فقال: واحداهما لحيانية. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها. فقال رجل من عصبة القاتلة: أنعزم دية من لا أكل ولا شيب ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسجع كسجع الأعراب. قال: وجعل علم الدية. وحدثني محمد بن وافق قال: حدثني يحيى بن أبي قال: حدثني محفظ عن مصعب عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة قال: إن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط فأتي رسول الله فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى على عقلة بالدية وكانت حاملا فقضى في الجنين بقضى. فقال بعض عصبتها: أنادي من لا طعم ولا شيب ولا صاح فلا استهل؟ ومثل ذلك يطل. قال: فقال: سجع كسجع الأعراب. حدثني محمد بن حدم ومحمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور في هذا الإسناد مثل حديثي مثل معنى حديثي جيد مفضل. وحدثنا أبو بكر شعبة ومحمد بن حدم وبشار قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور بإسناده من حديث بقصة غير النبي فأسقطت فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيه بغرة وجعله على أولياء المرأة ولم يذكر في الحديث دية المرأة. وحدثنا أبو بكر شعبة وأبو بكر وإسحاق بن أويم ولفظ النبي قال: إسحاق أخبرنا وقال لا أخوان حدثنا وكيع عن شامل بن عروة عن أبي عن مسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص في ميراث المرأة فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة. قال عمر: ائتيني بمن شهد معك. فقال: فشهد له محمد بن مسلمة كتاب الحدود باب حد السرقة والنصاب. وحدثنا يحيى بن إسحاق بن أويم وابن أبي عمر واللفظ ليحيى قال ابن أبي عمر حدثنا وقال لا أخواني أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارقة في ربع دينار في صاعدة. وحدثنا إسحاق بن أويم وعبد الرحمن قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن قال: أخبرني سليمان بن كثير وإبراهيم السالم كلهم عن الزهري بمثل في هذا الإسناد. وحدثنا أبو الطاهر وحمل ويحيى حا وحدثنا أبو الوليد بن شجاع ولفظ الوليد وحمى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن أبي شهاب عن عوه وعمر عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تقطع يد السارق إلا في أبع دينار فصاعدا. وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الليل وأحمد بن عيسى ولفظ الهيثم وأحمد قال أبو الطاهر أخبرنا قال أخواني حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مخمومة عن أبي عن سليمان وسوى عن عمرة أنها سمعت عائشة تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع اليد إلا في أبع دينار فما فوقه. وحدثني بشر بن الحكم العبد قال: حدثنا عبد العزيز بن حمد قال: عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي بكر بن حمد عن عمرة عن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع السيد سارق إلا في أبع دينار فصاعدا. وحدثني إسحاق بن أبي محمد بن ثنا وإسحاق بن منصور جميعا عن أبي عامر العقدي قال: حدثنا عبد الله بن نجاح قال: من ولد المسلم من أخوه عن يزيد بن عبد الله بن الهادي بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن عبد الله بن قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن واسق عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلب ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن. وحدثنا عثمان بن شيبة قال: حدثنا عبد المسلمان وحميد بن عبد الرحمن حا وحدثنا أبو بكر شيبة قال: حدثنا عبد الرحمن سليمان حا وحدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد نحو الحديث بن أبي حميد بن عبد الله واسق في حديث عبد الرحيم وأبي أسامة وهو يومئذ ذو ثمن. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قوات على الملك عن نافع عن ابن معاويه صلى الله عليه وسلم قطع يد سارقا في مجن قيمته 3 دراهم. حدثنا القدم بن سلمان بن عن ليث بن سعد حا وحدثنا زيد بن حمود بن مثنى قال: حدثنا يحيى وهو القطان حا وحدثنا ابن معاويه قال: حدثنا ابن ابي حا وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال: حدثنا علي بن يوسف كلهم عن عبيد الله حا وحدثنا سعيد بن محمد قال: حدثنا اسماعيل يعني ابن علي حا وحدثنا ابو ربيعه ابو كامل قال: حدثنا حماد بن حا وحدثنا محمد بن قال: حدثنا عبد الله قال: اخبرنا سفيان عن ايوب السختياني وايوب بن موسى واسماعيل بن اميه حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدائمي قال: اخبرنا ابو نعيم قال: حدثنا سفيان عن ايوب واسماعيل ابن اميه وعبيد الله وموسى بن عقبه حا وحدثنا محمد بن قال: اخبرنا عبد الرزاق قال: اخبرنا ابن جزي قال: اخبرنا اسماعيل بن اميه حا وحدثنا ابو الطاهر قال: اخبرنا ابن وامع عن حنظله بن ابي سفيان الجمحي وعبد الله بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثي كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يحيى عن مالك قال إن بعضهم قال قيمته وبعضهم قال 8 3 دواهم. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شبه أبو كمين قال حدثنا أبو معاوية عن علمش عن أبي صالح عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. وحدثنا عمرو ناقد وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشم كلهم عن عيسى بن موسى عن عمرو بن سلمة يقول إن إن سبق حبله وإن سبق بيضة. باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن شبابة الحدود. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ينحى وحدثنا محمد بن موسى قال أخبرنا ليث عن هشام عن عروة عن عائشة أن قريشا هم شأن المغطي المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يشتري عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشفع في حد من حدود الله ثم قام وخطب وقال أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم إنهم كانوا إذا سرقوا فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد أيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده في حديث موحي إنما هلك الذين من قبلكم. وحدثني أبو الطاهر وحمد يحيى قال واللفظ الحمد قال أخبرنا أبو رافع قال أخبرني يونس بن زيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قريش أنها هم شأن المرأة التي سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح فقال من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ومن اشتري عليه أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بها فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم فيها أسامة بن زيد فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تشفع في حد من حدود الله فقال لو أسامة استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم إنهم كانوا إذا سرق بهم الشريف تركوه وإذا سرق بهم الضعيف وقام عليه الحد وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمرت تلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قال نوس قال ابن شام قال عروة قالت عائشة فحسنت توبتها بعد وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد المحسن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معه عن عزوي عن عروة عن عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فأتى أهلها وأسامة بن زيد فكلمه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم ذكرنا حديث الليث ونوس. وحدثنا أسامة بن شام قال حدثنا الحسن معين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت فاطمة لقطعت يدها فقطعت. باب حد الزنا. وحدثنا يحيى بن يحيى حتى قال أخبرنا شعبة عن منصور عن الحسن عن حطان ابن عبد الله الرقاشي عن عبد وعبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وحدثنا عمرو ناقد قال حدثنا هشام قال أخبرنا منصور بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن مثنى جميعا عن عبد الأعلى قال ابن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن عبد الله بن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله وقاش عن عبادة بن الصامت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد له وجهه قال فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك فلما سئل عنه قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب والثيب والبكر والبكر الثيب جلد 100 ثم رجما بالحجارة والبكر جلد 100 ثم نفي سنة. وحدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبة وحدثنا محمد بن هشام قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي كلاهما عن قتادة بن سنان غيرنا في حديث ما البكر يجلد يوم فالثيب يجلد ويرجم ويرجم ولا يذكرني سنة ولا 100. باب رجم الثيب في الزنا. وحدثنا أبو الطاهر وحمد بن قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن هشام قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس يقول قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طالنا بالناس زمنا يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى فيضل بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وحدثنا أبو بكر بن شبيب وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد باب من اعترف بالزنا. وحدثنا عبد الملك بن شعيب عن ابن أبي مسعود قال حدثنا أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن أبي شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد فنادى فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقى وجهي فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فحتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون قال لا قال فهل أحسنت قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به ورجموه. قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول فكنت في من رجم فرجمناه في المصلى فلما ذرقته حجاره فأدركناه بالحرة فرجمناه. قال مسلم رواه لي أيضا عن عبد الرحمن بن خالد عن مسافر عن ابن شهاب بهذا السند مثله. وحدثني عبد الله هذا كان معاذ بن مالك رضي الله عنه هذا الرجل المرجوم كان معاذ لما فر ضربه خالد بن الوليد بلحاج جمل فقضى عليه. جزاكم الله وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدائم قال حدثنا ابن من قال اخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الاسناد وفي حديثهما جميعا. قال ابن شهاب قال اخبرني من سمع جابر بن عبد الله كما ذكر عليه قال حدثنا ابو الطاهر وحومله بن يحيى قال اخبرنا عبد الرحمن قال اخبرني يوسف حاء وحدثني اسحاق بن قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا محمد بن جوهر كلهم عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو روايه عقيل عن الزهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريره. وحدثني ابو كامل الفضل بن حسين الجحدان قال حدثنا عن اسماك محافظ عن جابر بن سلمة قال رايت معز بن مالك حين جبيه الى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير اعضل ليس عليه ايدام فشهد على نفسه اربع مرات انه زنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك قال لا وقال والله انه قد زنى الاخر آخر. قال فرجمه ثم خطب فقال: لا، ألا كلما نفرنا غزينا في سبيل الله خلف أحدهم له نبي، خلف أحدهم له نبي كنبيب التيس يمنح أحدهم الكثبة، أما والله إني مكنني من أحدهم لأنكلنه عنه. وحدثنا محمد بن متنى وابن الشامي والأفضل بن متنى قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبان عن سمعت بن حرب قال سمعت جابر بن قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير أشعث ذي عضلات عليه إزار وقد زنى فرده مرتين ثم أمر به فثم أمر به فرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلما نفرنا غزينا في سبيل الله تخلف أحدكم ينب نبيب التيس يمنح أحدكم الكثبة إن يمنح أحد إحداهن الكثبة إن الله لا يمكن من أحد منهم إلا جعلته نكاله أو نكلته. قال فحدثت سعيد بن جبير فقال إنه رده أربع مرات. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبه قال حدثنا حا وحدثنا إسحاق بن وريم قال أخبرنا أبو عامر العقدي كلاهما عن شبع عن سماك عن جابر المستمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جعفر وفقه شبع على قول فرده مرتين وفي حديث أبي عامر فرده مرتين أو ثلاثة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحمي واللفظ القتيبة قال حدثنا أبو عامر عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معز بن مالك أحق ما بلغني عنك. قالوا: ما بلغني عنك. قال: بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان. قال: نعم. فشهد أربع شهادة ثم أمر به فرجم. وحدثني محمد بن ثنا قال حدثنا عبد العال قال حدثنا نومد عن أبي ضرط عن أبي سعيد أن رجلا من أسلم قال له: معز بن مالك أتي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت فاحشة فأقيمه علي. فرده النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: سأله فقالوا: ما نعلم بباسه إلا أنه أصاب شيئا وأنه لا يخرج منه إلا أن يقام فيه الحد. قال: فرجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نرجمه. قال: فانطلقنا به إلى بقيع القوقة فما أوثقنا ولا حفظنا له. قال: فرميناه بالعظام والمادى والخزب. قال: فاشتد واشتدنا خلفه حتى أتى عرض الحوة فانتصب لنا فرميناه بجلاميذ الحوة يعني الحجارة حتى سكت. قال: فثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشي. قال: وكلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس علي أن لا أوت برجل فعل ذلك إلا نكلت به. قال: فما استغفر له ولا سبه. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا باسم قال حدثنا زيد بن زوج قال حدثنا داود بهذا الإسناد مثل معناه. وقال في الحديث: فقام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فما بال أقوام إذا غزونا يتخلف أحد عنا له نبيب كنبيب التيس ولم يقل في عيالنا. حدثنا سعود بن يوسف قال حدثنا يحيى بن زكريا عن ابن أبي زايد حا وحدثنا أبو بكر الشيبي قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان كلاهما عن داود بهذا الإسناد. بعض هذا الحديث غيرنا في حديث سفيان فاعتبر بزنا ثلاث مرات. وحدثنا محمد بن علي الهمداني قال حدثنا يحيى بن علي وابن الحارث الحاوي عن غيلان وابن جامع المحايبي عن علقمة بن عن سلمان بن بويد عن أبي قال: جاء معز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهيني. فقال: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. فقال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة. قال له رسول الله: فيما طهرك؟ فقال: من الزنا. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي جنون فأخبرنا ليس بني. قال: شيء. قال رجل فاستنكى فقام رجل فاستنكى ولم يجد منه يعقم. قال: فقال رسول الله أزنيت؟ قال: نعم. فأمر به فرج فقال الناس في فرقتين: قائل يقول لقد هلك لقد حاط بي خطيئته، وقال يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز. إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال: اقتلني بالحجارة. قال: فلبثت بذلك يومين أو ثلاثة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس ثم قال: استغفروا لمعز بن مالك. قالوا: فقالوا: غفر الله لمعز بن مالك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب توبة لا قسمت بين أمة لوسعتهم. قال: ثم جاءت امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك ارجع فاستغفر الله وتوب إليه. فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك. قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حبلى من الزنا. فقال: أنت؟ قالت: نعم. فقال لها: حتى تضعي ما في بطنك. قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغمدية. فقال: إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال: إلي وضعه يا نبي الله. قال: فرجمها. وحدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن وقحة وحدثنا محمد بن عبد الله بن وقحة تقابل في لفظ الحديث حتى قال حدثنا أبي قال حدثنا وشيء بن مهاجر قال حدثنا عبد الله بن بين عن أبي أنه معاذ بن المملكة الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده. فلما كان من الغد أتى فقال: يا رسول الله إني قد زنيت فرده. ثاني فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه قال: أتعلمون بعقلي بأسا قد تنكرون منه شيئا؟ قالوا: ما نعلمه إلا وفى الأوفي العقل ما من صالحين فيما نوى. فأتاه الثالث فأرسل إليهم أيضا فسألوه عنه فأخبرناه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني زنيت فطهرني وإنه ردها. فلما كان الغد قالت: يا رسول الله لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا. فوالله إني لحبلى. قال: أما إني القام إما لا فذهبي حتى تلدي. قال: فلما ولدت أتت بالصبي في خلقتي قالت: هذا قد ولدت. قال: ذهبي فأرضعي حتى تفطميه. فلما فطمته أتت بالصبي في يدي كسرة خبز فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صديها وأمر الناس وجمعها فيقبل خالد من وليد بن حجر فأمر أساه فتنضخ الدم على وجه خالد فسبها. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تاب توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. حدثنا أبو سلمان بن عبد الواحد المسلم قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثنا عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلبة بن المهلب حدثنا عن حسن أن مرأة من جهينة أتى النبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبل من زينب فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقيم عليه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ولياه فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتيني بها ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر فتصلي عليها نبي الله وقد زنت لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عمرو بن شعبة قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يحيى بن كثير في هذا الإسناد مثله وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى وحدثنا محمد بن قال أخبرنا الليث عن مشاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد المسعود عن أبي هريرة وزيد بن خلد ما قال إن رسول من أعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأتي وإني أخبرت أن على ابني رجم فاعتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مائة وتغيب عام وأن علي على امرأتي هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لأقضين بينكم بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغيب عام أخذ يا أنيس امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. وحدثني أبو طاهر وحمر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا وحدثني عمرو ناقد قال حدثني يعقوب بن وهب المسلم قال حدثني أبي صالح حا وحدثني عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه باب رجم اليهود. بارك الله فيك حسبك. نعود إن شاء الله العاشرة والربع إن شاء الله توقف 10 دقائق ونبدأ إن شاء الله مباشرة العاشرة والربع العاشرة وعشر دقائق أنا سبق لسان.